تمام. نقبل هذا اللي انتهى الوقت. كيف كم هذا؟ لا إله إلا الله. الآن الأول على 35، والثاني على 95، الثاني على 30، والثالث على 30. إذن ينتهي 35. الآن الثاني على كم؟ 95. طيب الثالث على 9.5. لا لا احنا غيرناه 25 دقيقة. والشف الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5، والخامس 4 إلى 3. لا نحطينا 20 لكي نقصنا عليكم 10 دقائق. طيب كيف؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء حتى الحبة في ظلمات البحر. نعم. فهل كذلك نسأل الله عز وجل وسمعه متعلق بهذه الأمور جميعا؟ إيه نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعان، السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك، هذا عام. وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وكذلك أيضا قوله تعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. هذا النظر الخاص. أما النظر العام بمعنى إدراك المرئيات فهذا شامل. نعم. الشيء الذي يفتح به بجين إن شاء الله. اسم الآلة مفتح، اسم آلة. كيف يعني قال المكان ها بناء على مفتح؟ لأن مفتح اسم آلة، ومفتح مكان الفتح أو زمن الفتح، عرفت؟ لأن مفتح اسم آلة، مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمن. نعم انت الا يحتمل ان نقول تعالى ولا حبه في ظلمات الارض يعني ظلمات الارض ها ايش قلنا الارضين السبع ثم ذا ظلمات الارض نصفها بعض كوره يمكن ربما حتى هذا لا شك الله يعلم له حبه في السماء في الارض السابعه يعني ما الله عز وجل لكن هنا نقول ظلمات الارض التي نحن عليها شيخ لكم شيخ اختيارتنا على المعطله قالوا أن الله تعالى يرى بغير عين. شيخ يعني هو لو قال يعني نطالبكم أن تحداكم أن تأتون بباصر من غير مقلة، يقول أنا أقل من النظر إلا بالمقلة. نعم. ويلزمك أن تقول الله تعالى مقلة وتكتم ذلك شبهتم. نعم. يقول ذلك. يعني إن كان يلزم من إثبات رؤية الله من إثبات عين الله أن يقول لهم مقلة فإن نقول بذلك ونقول إن مقلته لا تشبه مقلة المخلوقين إن كان يلزم، وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخطارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموعا. قال ما نعرف المقرأ إلا هذه على وجوه الحيوان كما قال الممثلة. الممثلة الذين أثبتوا التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا. فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوقين. هذا حدث يعني طيب لغاية تتهربون أنتم يقول تقولون أن يوجد لك لا يماثل وأنا ما نعرف إلا هذه بس هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل هم رأيته إذن أثبت له شيئا لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول. نعم. سيأتينا إن شاء الله يأتينا ما بعد ما بعد أصلا. نعم. قلنا وقيامكم استقرت